في كده صفحة أقول لكم عليها، صفحة كام أقول لكم سهلة أوي، أخص بصة كده سريعة. وطلع فوق فوق فوق على تيتا اليمين، صح كده، وراحل الكونجوكت ديفيشن سنتر لما راح دي نيوكليس بتاع الكرينيا النيرف سنتر مش كده، راح طالع من الكرينيا النيرف سنتر نيوكليس، خرج منها الكرينيا النيرف رقم 6 وطالع فوق على اليمين سيادتك، رايح يحرك العين اللاترال ريكتس. اللاترال مش كده ايه ارجع تاني للكونجوجيت ديليشن سنتر في البونز، تجد ان في برضه نيرف فايبر المفروض بقى يروح للعين الثانيه، راح عامل كروس على الاوبوزيت سايد وراح طالع بحاجه اسمها ميديال لونجوهيدرال بابل، وراح رايح للسيرف نيوكليوس مش كده، الموتور نيوكليوس، وراح الموتور كرينيال نير راح للعين دي عشان يشغل الميديال ريكتس. يبقى عين الاثنين هيروحوا كده، العين دي عندك اللي اتحركها لاترال ريكتس اللي هي 6 كرينيال نير، العين دي اتحركها ميديال ريكتس اوكيولومور تاني كمان مرة. يبقى انا دلوقتي عن الهاير سنتر اسمه كونجنت ديفيشن سنتر، كان قلنا في نيرو اناتومي. يبقى معايا صفحة 40 نيرو اناتومي ده السنتر بتاع الكونجوكت ديفيشن اوف ذا الهاير سنتر اريا نمرة 8 مش مهم الرقم ده، اسمه كورتيكال سنتر اوف كونجوكت ديفيشن اللي هو موجود فين؟ في الفرونتال، موجود في الفرونتال. فخرجت منه الفايبر وقلنا هي ما بتعديش الكبسوله، يبقى انت ممكن كده يعني تحط على الكبسوله دي كده كروس هي تلاقي خلاص. راحت الفايبرز خارجه من الكونجوكت ديفيشن سنتر وراحت معديه الاوبوزيت سايد ونازله على البونز، رايحه فين؟ للبونتاين سنتر بتاع الكونجوكت ديفيشن. يبقى البونتاين سنتر عشان يدي اوردر للعينتين الاثنين يتحركوا في الاتجاه اللي مرسوم عندك فوق في العينتين دول، يبقى لازم يطلع سلكة أو فايبر من الكونجوكت ديفيشن سنتر إلى كل عين، وفعلا خرج من الكونجوكت ديفيشن سنتر سلكة راحت للسكس كرينيال نيرف نيوكليوس، وراح طالع من السكس كرينيال نيرف نيوكليوس 6 كرينيال نيرف على ايدنا اليمين طالع عشان يغذي اللاترال ريكتس. عشان الكونجكت ديفيشن سنتر يحرك العين الثانيه لازم يروح للاوبوزيت سايد، فعمل كروس الاوبوزيت سايد فين؟ بوم، طلع حاجه اسمها ميديال لونجيتودينال باندل وراح طالع الى ايه؟ الاوكيلوموتور سيرف كرينيال نيرف نيوكليس، وخرج السيرف كرينيال نيرف الى الميديال ريكتس عشان يحرك. يبقى انا كده عيني، يبقى انا هاجي كده في الكتاب اهو، يبقى بالكتاب ده كده، بالكتاب ده كده اهو، هتلاقي العينتين الاثنين دول اتحركوا، العين دي اهي اتحركها لاترال ريكتس، والعين دي اهي ادرس هذا حاجتين على هذا التصميم. اذا حدث يبقى هنا الكونجوكت ديفيشن اكتر اللي عباس ما عندك على الناحية دي كده. ودى العينتين بتنين فين كده. كومبزيت سايد. يبقى هذا الفورت كان سنتر لو باص العين بتنين دول هيروحوا باصين عليك. ان هو السنتر ده بيجيب ايه؟ مين كده؟ خلاص في باراليسيس في السنتر ده. يعني لو انا جاي كورت كالليجن في السنتر ده هو عين الاثنين هتروح بص على الليجن. صح كده؟ عين الاثنين هتبص ايه؟ على الليجن. يبقى الكورت كالليجن في ناحية يخلي العينتين الاثنين يبصوا على نفس الناحية. يبص على نفس واضحين على دي ولا لا؟ طب البونتاين ليجن بقى قولوا لي البونتاين سنتر ده بيودي العينتين فين؟ البونتاين سنتر ده هو جايب العينتين ناحيته مش كده بقى؟ جايب العينتين ناحيته. لو البونتاين سنتر ده ضرب يبقى العينتين الاثنين هيبصوا على الناحية العكسية. واضحين ولا لا؟ يعني ايه وضعه؟ كل عضلة بتخلي الدم يروح للناحية العكسية. يعني بصوا يا شباب كده، العضلة اللي هنا بتخلي الدم يروح كده، العضلة اللي هنا بتخلي الدم يروح كده، يبقى المحصلة من الآخر. بس كده العضلة دي دلوقتي، العضلة دي دلوقتي ايه؟ تمثل كرينيال نيرف 12. البراميدال اللي رايح من كرينيال نيرف 12 بيبقى جاي من الاوبوزيت صح؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ مش احنا قلنا ان كرينيال نيرف 12 كيلو 1 براميدال الاوبوزيت صح؟ طب البراميدال ده مش تعدي في الانترنال الكبسول العكسيه؟ ايه رايكم؟ عارفين ولا لا؟ البراميدال ده اهو. لو الكبسولة دي باظت ده مش الراجل هيجيله هيبليجيا على الحبس الصعب صح؟ طب ايه اخبار الدم؟ الكبسولة دي باظت، يبقى البراميدال سبلاي ده باظ، يبقى العضلة دي مش هتتحرك، يبقى العضلة دي اللي هتتحرك يبقى الدم جايين فين؟ في الدجاج صح؟ فتلاقي الراجل لو طلع لسانه كده هيروح جايب لك الدم ناحية الهيميتليجيك سايد. اوكي، الكبسولة دي باظت، البراميدال ده باظ، الكريان نيرف 12 ده عليه كروس مش هيشتغل، يبقى مين اللي هيشتغل؟ الناحية دي هي اللي هتشتغل، يبقى الطنج هيجي كده، يبقى الراجل لو طلع لسانه هيجي ديجيتد توورد ذا سايد اوف باراليزيس. يبقى في الكبسولة الريجيا في هيميتليجيا على الاوبوزيت سايد، والطنج هيشاور على ناحية الهيميتليجيا. واضحين ولا لا؟ ولا مش واضح؟ طيب بس يعني هات لي بقى مين اللي شايل؟ خلي بالك مين اللي شايل نص الجسم كله؟ مين اللي شايل نص الجسم كله؟ البراميدال. البراميدال خلاص كده؟ البراميدال دي جايه منين؟ من الكورتكس اريا 4، نازله في الكبسوله، نازله في البرين ستيم، ونازله في السباينال كورد. لازم البراميدال هتتخبط في الحته دي. يبقى هنا كلمة هيميجليشيا جنب العنوان كده، هيميجليشيا تساوي يونيلاترال براميدال تريبليشن على طول. مفيش بقى شلل نصفي، هيبقى لازم يونيلاترال براميدال تريبليشن، لازم مفيش انفصام. عشان كده بيقول لك الهيميجليشيا هي براميدال تراكت ليجن. منين؟ من اول الكورتكس لحد السباينال كورد مش كده؟ بس بشرط ان لازم السباينال كورد ليجن تبقى ابوف سي 5. ليه بقى؟ لان الابر ليب بيبدا نيرف سبلاي بتاعه من اول سي 5 C5. عشان الأبر ليمب يبقى انكلودد في الليجن يبقى لازم ينطلق أبوف سي 5، لازم ينطلق أبوف سي 5. لو انضرب السباينال كور عند مثلا سي أو مثلا تي 10 بس يونيلاترال ليجن، هتلاقي اللور ليمب اللي تحته يتأثر، لكن الأبر ليمب هيبقى ستيرن. فأنا عشان أضرب السباينال كورد ضربة تعمل لي هيميبليشيا، لازم الضربة تبقى يونيلاترال وتبقى أبوف سي 5 عشان الأبر ليمب يبقى انكلودد مع اللور ليمب، فتبقى الحالة إيه؟ هيميبليشيا. مش كده ولا إيه؟ بس هتبقى يعني ليها شكل معين هنتكلم عليه. يبقى انا النهارده انا عايز ادرس النهارده الكورتيكال ليجن والكابسولار ليجن والبرين ستيميليشن. وتقريبا احنا قلناه امبارح بس برضه هنقول تاني. يبقى الهيميبليجيا قلنا معناها ايه فوق، قلنا ايه على العنوان، تساوي بيراميدال تراك يونيلاترال. يعني ايه؟ يعني تساوي ايه؟ ابر موتو نيورون ليجن. على طول شغل ايه؟ طب تعالى بقى نشوف، طالما ان ايه ابر موتو نيورون ليجن وهي بيراميدال تراك ليجن، فبتفكر مين هو الابر موتور نيورون ليجن ومين هي اللور موتور نيورون ليجن، شكلهم ايه، فريقين ايه عن بعض. دايما يقول لك ايه، الابر موتور نيورون ليجن بيبقى فيها غالبا اكستنسو بلاكس، الابر موتور نيورون ليجن غالبا فيها هايبرتونيا، الابر موتور نيورون ليجن غالبا فيها هايبر ريفلكسيا، الابر موتور نيورون ليجن غالبا نو ويستنج. لو بصيت على اللور موتور نيورون تجد العكس، كل اللور موتور نيورون هايبوتونيا هايبر ريفلكسيا ويستنج رهيب. يو كان ديفرنشيت في الاكزامينيشن ده ابر موتور نيورون ليجن ولا ده لور موتور نيورون ليجن. طب خلاص احنا البسان بتاعنا النهارده هو الهيميبليجيا. طب الهيميبليجيا ما بيجيش ابدا الا ابر موتور نيورون ليجن. ليه؟ لان الشلل النصفي معناه ان انا انضربت ضربه في بيراميدال، مش معنى البيراميدال، لان البيراميدال تراك حامله لنصف الجسم موقف، فما ينفعش تجيلي هيميبليجيا كده الا ليجن في البيراميدال. طب البيراميدال ابتدت منين؟ من الكورتكس ومعديه في الكبسوله والبرين ستيمس وسباينال كورد. اهو ادي التصوير مرسوم قدامك اللي احنا قعدنا نعدل فيه امبارح. التصوير بيقول لك ايه؟ بدات البيراميدال من اريا فوق، ثم عدت في الكبسوله، ثم عديت في الميد برين، ثم بونز، ثم ميدالله لور بارت ميدالله. راحت ايه؟ راحت عملت كروس الاوبوزيت سايد. ثم بعد كده بدات البيراميدال نازله على السباينال كور. شايفين؟ يعني هو عايز يقول لك هذا التصوير بتاع البيراميدال تراك مبتدئا. يعني بص، لو الكورتكس ده باص هيعمل الهيميبليجيا على الاوبوزيت سايد، لو الكبسولة دي باظت عاملة هيميبليجيا على الاوبوزيت سايد. على الراجل اهو هو من برين بونز مظلص، كل ده هيميبليجيا، كل ده هيميبليجيا حتى السباينال كور. بس السباينال كور بتلاحظوا ايه بقى؟ لما السباينال كور ينضرب يونيلاترال هنا، لان حصل ديكاسيشن للبيراميدال لور بارت، السباينال كور لو انضرب نصه هيبقى هيميبليجيا سين سايد ليجيا سيزا. يبقى انا عايز انزل انا دلوقتي وين الزليجة وقت الزليجة، زي ما احنا مكتوب كده في المربع بيقول لك اي ليجة في النيورولوجي. هتجاوب على سؤالين، وين الزليجة وقت الزليجة؟ طب تعالى نجاوب على السؤال الاول، وين الزليجة؟ لوكاليزيشن اوف زليجة. يبقى لما بقول لك الحالة دي هيميبليجيا، لما بقول لك وير از ذا ليجن هتقول لي الليجن موجودة في البيراميدال، في البيراميدال تراك. At which level the pyramidal track interrupted. خدها بقى من فوق لتحت، أول واحدة كورتيكال. طب تعالى نشوف الكورتيكال ليجن محتوى ايه. أنا لو بيقدم لك إيريا فور الشمال وإيريا فور اليمين، وعملنا بالبودي بريزنتيشن مرة تانية، الوش والدراع والترام على اللاترال لازم واللور لين على الميديال لازم. طب سؤال بقى هنا، سؤال بقى هنا، اللاترال اسبكت بلاد سبلاي كان كورتيكال برانش ميدل سيريبرال ارت، والميديال برانش والميديال اسبكت كان كورتيكال برانش او انتيريو سيريبرال. يبقى هنا في مشكله ان جسم الانسان وايدلي ديستريبيوتد على الكورتكس، يعني بالبلدي كده يفرشح على الكورتكس جامد، بحيث وشه نص وشه ودراعه وترنج على ناحيه ورجله في ناحيه ثانيه، الحته دي البلاد سبلاي مختلف عن الحته دي. عشان كده يقول لك ايه، عاده الكورتيكال ليجن تدي مونوبليجيا اكتر، بس ممكن تدي هيبوبليجيا. طب ليه بتدي مونوبليجيا اكتر؟ اهو عشان البيتزي سيل اللي هي خلايا اريفور وايدلي ديستريبيوتد على الكورتكس زي ما انت شايف، والبلاد سبلاي هنا مختلف عن هنا. يبقى انا هنا معلش يعني انا عشان يجي لي هيبوبليجيا كورتيكال لازم اللاترال اسبكت ينضرب والميديال اسبكت ينضرب. فاهم ازاي؟ بليجيا ولو هي باسكولار لازم الكورتيكال برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري ينضرب فيعمل لي شلل في الفيس والابر ليب، ولازم الكورتيكال برانش بتاع الانتيريور سيريبرال ارتري ينضرب عشان ياخد لي الميديال اسبكت على اللور ليب. فطبعا دي حاجه بتبقى ممكن ولم كن بي، لكن دايما الكورتيكال ليجيا تعطي هيبوبليجيا بس تعطي ايضا مونوبليجيا على الاحتمال الاكبر. طب ما الذي يميز الكورتيكال ليجا غير ان هي مونو او هيبوبليجيا؟ الذي يميزها نظر كورتيكال مانيفيستيشن، ده اللي يعزز التشخيص. انا شايفها يا دكتور كورتيكال ليجا. ليه يا ابني؟ والله يا دكتور الراجل عنده كونجوبت ديفيشن اوف ذا ار، يعني انا شايفه بص دراعه ده مشلول، تبقى معايا كده يبقى انهي كورتكس اللي مضروب؟ الاوبوزيت سايد، عينه هبص فين بقى؟ على الكورتكس. شايف كده؟ انا برجح ان دي كورتيكال. عشان كده حاجه ثانيه، دراعه اللي فيه باراليسيس فيه كورتيكال سنسوري دوز، يعني في دراعه اللي مشلول ده loss of tactile localization, tactile discrimination and stereogenesis. دراعه ده يا دكتور لما اتشل قبل ما يتشل حصل فيه تشنجات، دي اسمها موتور جاكسونيان فيت، وقلنا الفيت يعني التشنجات يعني ايبيليبسي، والايبيليبسي لا يعني الا كورتيكال ليجن، لان الايبيليبسي معناها كورتيكال ليجن، مش حاجه اسمها ايبيليبسي برين ستيم وايبيليبسي كورتيكال. ايه كمان؟ يبقى قلنا العيان عنده مونوبليجيا، العيان عنده ايبيليبسي في دراعه، العيان عنده كونجكتيف ديفيشن، العيان عنده لوس اوف كورتيكال سنسيشن، العيان مثلا افيزيك. بس لازم تبقى الضربه جايه فين؟ في الدومينانت هيمسفير. يبقى نقدر اعمل تحليل كده الحاله دي ليه؟ قلت انا هي كورتيكال، يعني انت بتقول دي كورتيكال، وين ذا ليجن كورتيكال؟ ليه؟ عشان كيف كيف بيفكرك بقى هو بحكايه الايه؟ كونجكتيف ديفيشن. إذا جاء مريض عند كونجكتيف ديفيشن اوف ذا ار وان سايد كده غالبا كورتيكال ليجن هنا هيبسي لاترال، يعني ايه؟ يعني هو عينيه جاي على اليمين، يبقى فيه كورتيكال ليجن على اليمين او بونتاين ليجن على الشمال. هو وكتب لك الكونكلوجن تحت من الاخر. موافقين على هذا الكلام ولا مش موافقين؟ يعني الكلام ده ناشف عن احنا والناس. طب ايه الصفحة؟ كابسولة من دفلان يورو. لو انت بقى ماشي معايا مراكبة معايا فيها ده بسيط قوي. تيجي تقول انا بقى مش فاهم يبقى العيب فيك، العيب فيك انك انت مش متابع. في حاجات بتفوت منك بتيجي متاخر ربع ساعة. خلي بالكوا حصص النيورولوجي فيها مشكلة. اقول لك ايه المشكلة اللي فيها؟ دايما اول تلت ساعة في الحصة نتحدث عن اهم شيء، عارف ايه؟ والريزولوشن. بعد كده وقت هتلاقي كلام امراض بطنه، انفستيجيشن تريتمنت ايدك والارض. يبقى لو انت فوتت اول تلت ساعة فانت دايما تخش كده. انا بقولك بامانه وحياه ام انا وحياه ربنا، انت جيت حصه النيورو متاخر تروح سائل الجدع بره تقول له هم ابتدوا من امتى؟ يقول لك ده بجيب بقالهم حوالي نص ساعه. تروح روح وفر فلوسك والله العظيم. تقول له طب شكرا، تروح نازل بحق الحصه، تروح طالب طبق كشري عند راجل. روح بقى مش بسمع الكلام. الكلام المفيد خلص. كنت سائل بحياه ربنا. إهمال جسيم. إهمال جسيم بيأذيني أنا شخصيا. طب اتفضل على الكبسولة. الكبسولة شايلة نص الجسم موضوع. لأن فيها برامج. وشايلة نص الجسم سنسو. ليه؟ لأن كل التركتات اللي خلقها ربنا معدية في الكبسولة في الآخر في صورة إيه؟ حاجة اسمها سنسوري راديشن. يعني إحنا ما درسنا امبارح الاسباينو سيراميك تراك. الاسباينو كولم كله سنسوري بتاع نص جسم. معدي فين؟ الكبسولة. يبقى لازم الكبسولار فيجن هي حصلت. ماذا حدث عندك؟ هيميبليجيا على الاوبوزيت سايد، يعني هايبوسيزيا على الاوبوزيت سايد، كرينيال نير 7 و 12 انا راسمهم لك مضروبين على الاوبوزيت سايد. طب كرينيال نير 7 و 12 اللي مرسومين قدامك دول شايفهم؟ شايف النيوكلاس بتاعتهم دي اللور موتور نيورون بتاع الكرينيال نير. شايف الكرينيال نير نفسه ده اللور موتور نيورون بتاع الكرينيال. ما ايه اللي اتضرب؟ اللي اتضرب البيراميدال اللي رايح له اللي معدي في الكبسولة. يبقى الضربة هنا أبر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون؟ أبر موتور نيورون 7 و 12. خلي بالك إن 7 و 12 اللي مضروبين دلوقتي على نفس الناحية بتاعت الهيميبليجيا. يعني أنا عندي الكبسولة دي باظت أهي. يبقى عندي إيه؟ هيميبليجيا على الأوبوزيت سايد، يبقى هايبوسيزيا على الأوبوزيت سايد، 7 و 12 على الاوبوزيت سايد. وكل الهيميبليجيا والهيمي هايبوسيزيا و7 و 12 كلهم على ناحيه واحده ويا بعض. موافقين؟ الدم بيطلع بقى. خلي بالك حضرتك الكبسوله فين مضروبه؟ اهي. خليك بقى معايا اهو. الدم فيه عضله بتجيبه كده، العضله دي بتجيبه كده. طب خلاص الكبسوله دي باظت، هتأثر على انهي كريان نيرف 12؟ الناحية العكس. يبقى العضلة دي مش هتشتغل. يبقى دي بتشتغل فيروح الضغط رايح مشاور على الساين اوف هيميبليجيا. وفي حاجة اسمها ايه بقى؟ هرمونوماس هيمي انوبيا. هات لي بقى كده معلش بصة كمان صغيرة عشان استريح نفسيا. في الفيجوال التصوير. في الفيديو انا افكركم بيه يعني. ده انا بص من غير ما تبص. طب استنى عليا بس، استنى عليا قبل ما تفتح الصفحه افكرك بس بحاجه من غير ما نرسم. مش الفيجوال التصوير كان ايه؟ ريتنا، اوبتيك نير، اوبتيك كياسما، اوبتيك تراك. الاول بص اوبتيك تراك. الله دي تراك سنسوري تراك فيجن. هتروح لمين؟ للصلاه اللي هو اللاترال جينيكلوب بودي. ده يطلع من الثالاموس اوبتيك راديشن. اوبتيك راديشن تعدي في الكبسوله بس. عشان كده الكبسوله بتعمل هرمونوماس هيمي انوبيا. يا هات يا اخويا صفحه كام مش عارف صفحه كام في الصفحه كام ده تعبني كده اكتبه فوق صفحه 34 اكتب فيجوال تصوير فيجوال تصوير تابع معايا بعينيك ريتنا ثم اوبتيك نير اوبتيك كياس اوبتيك تراك صح ولا لا اوبتيك تراك ما هي الا سنسوري تراك زيها زي السبينو سيراميك تراك فهتروح لمين لللاترال جينيكلو بون اللي هو مين اكتب جنبه سيراميك انتيس فتفصل نصيحه خرج منه مين اوبتيك راديشن الاوبتيك راديشن معدي في الكبسوله مش كده طيب يجي بقى نفتكر الكلام الفارغ اللي على الشمال ده اللي هو العينين اللي مرسوم الكلام ده اللي خدناه زمان بقى ها طبعا بقى يعني مكسوفه اقول ان التمبورال فايبر بتوري النيزل فيلد والنيزل فايبر بتوري التمبورال فيلد وبناء على هذا تنتج هذه الايجابيات طبعا شايفين الشرطه اللي على الاوبتيك نير اللي هي على شمالك هو عامل الايجا على الشمال في البصري ده الشرط اوبتيك نير بالضرب تبقى عامله ايه في العين دي العين عتمت اهي يبقى بلايندنس كامل اوبتيك كياس ضرب اللي هي الشرطه دي اللي في النص باي تمبورال هيمي انوبيا الاوبتيك تراك دي عباره عن ايه التمبورال فايبر اوف ذا سيم سايد والنيزال فايبر اوف ذا اوبوزيت سايد صح اتضربت تروح عامله ايه؟ اوتوماتيك سيمي انوبيا ده مين؟ اوبتيك تراك والاوبتيك راديشن اوتوماتيك سيمي انوبيا الاوكسيديت اللوب كورتكس اوتوماتيك سيمي بس هتلاقي الثلاثه اوتوماتيك مختلفين عن بعض في حاجات هنبقى نتكلم فيهم بعدين خلاص عشان انا نفسيتي تعبانه ان شاء الله اكتر من كده دلوقتي يبقى الكبسوله لما انضربت ليه عامله هومونوماس هيمي انوبيا ليه عامله كده عشان الاوبتيك راديشن معدي في الانترنال كبسوله ملهاش ولا ايه بس ده بقى يا حبيبي الكبسوله راديشن يبقى الكبسوله دي يلا نقولها بقى على بعضها هتقول ايه الكبسوله باظت ان الليشي على الاوبوزيت سايد يبقى هيبوسيزي على الاوبوزيت سايد 7 و12 اوبوزيت سايد ابر موتور نيورون ليجن العين هومونوماس هيمي انوبيا والطنج طالع مشاور على السايد اوف باراليسيس مش السايد اوف ذا ليجن يا ولد كلمه ليجن يعني ليجن في البرين مش الليجن في دوريك وهي الليجن فين؟ في دوريك دي؟ في نافوخ؟ بس في ناس بيكونوا ليجن غلط. الليجن يعني فين؟ في المخ. طيب ادي الكابسولار ليجن. سهل الكلام كده ولا صعب؟ ها؟ طب ناخد الاسباب تاني تسع غير اما بتاعت البرين ستيم البرين انضرب احنا اتفقنا ايه امبارح ان الميد برين ماشي فيه اللي كان ماشي في الكبسوله يبقى لما اجي اظبط الميد برين هنا اقول ما هيعمل برضه ايه بليجي على الاوبوزيت سايد وايه ده هيبوسيز على الاوبوزيت سايد و7 و12 اوبوزيت سايد تقريبا لقيت اللي معدي في الكبسوله معدي في الميد بس في حاجه سبيشال ان الميد برين بص هنا عندي الميد برين الشمال هو مضروب على الدراج هيعمل ايه بقى؟ هيبليجيا وهيبقى هيبوسيزيا بس هيجي على السيم سايد بتاع الميد برين خد بالك الميد برين ده الشمال الجزء الشمال منه عمل شلل على اليمين في العين الشمال بقى تلاقي كده النيرف نايف اربعه مضروبين يبقى الراجل اصبح عنده ايه؟ شلل نصفي على اليمين والكرينيال نيرف 3 و 4 الشمال لما الاقي شلل في ناحيه والكرينيال نيرف في ناحيه ثانيه اسمها كروز ديجنيشن. ليه؟ لانه الكبسولار ليجن عملت ايه؟ ادي الكبسوله هي انضرب الليجن على الاوبوزيت سايد، ايه مايكوسيز على الاوبوزيت سايد، والكرينيال نيرف 7 و 12 اوبوزيت سايد، يبقى 7 و 12 كرينيال نيرف ماشيين مع الهيمبليجيا في ناحية واحدة سوا. لكن لا، هنا لا، هنا الميدبرين عامل هيمبليجيا وهنا هايبوسيزيا في ناحية، كرينيال نيرف 3 و4 عاملين تأثير على السيم سايد. يبقى لو انا الميدبرين الشمال انضرب يبقى الهيمبليجيا والهيما هايبوسيزيا على اليمين وكرينيال نيرف 3 و4 على الشمال، بس كرينيال نيرف 3 و4 هنا مضروبين لور موتور ضربوا في الميمبرين، يعني ضربوا في النيوكلياي بتاعي. يبقى دي سمت الايه؟ برين ستيم. يبقى انت تلاحظ حاجه، تلاحظ حاجه ان الهيميبليجيا او المونوبليجيا الكورتيكال مش هتحس ان في كرينيال نيرف، وهتحس ان في كورتيكال مانيفستيشن. الكابسولر لازم شلل نصفي و7 و12 مع بعض، لازم، لان 7 و12 هم الوحاد اللي بيجيلهم بيراميدال ناحيه واحده. البرين ستيم شلل في ناحيه وحب الكرينيال نيرف في الناحيه الثانيه، حسب بقى هو ميد برين ولا بونز ولا ميدل، حسب. طبعا انا الميد برين والبونز سهلين، الميدله ليها سندروم هنعرفه بعدين. طبعا هو كاتب لك في المربع قاعده عامه على البرين ستيم ليجنز كلها، ان اي برين ستيم ليجن خلي بالك يونيلاترال. انا بتكلم عن يونيلاترال برين ستيم ليجن، تعمل لي هيميبليجيا على الاوبوزيت سايد وهيما هايبوسيزي على الاوبوزيت سايد وكرينيال نيرف لور موتور نيورون سيم سايد. هنا النيوكلس اتضرب بتاعت الكرينيال نيرف، طالما النيوكلس اتضربت يبقى خلاص لا قيمه لاي بيراميدال سبلاي من فوق، عشان بس ما تنسوش الاثنين. طب لو انا دلوقتي عايز اميز البرين ستيم ليجنز، خلاص بقى ما الميد برين فهمناه. طب والبونز برضه هيميبليجيا على الاوبوزيت سايد، هيميبليجيا على الاوبوزيت سايد، الكرينيال نيرف اللي هتتضرب بقى سيم سايد اللي هو 5 6 7 8 اللي هو الحاجات بتاعت الايه؟ البونز. يبقى بقى حاجتين، الميد برين لما ينضرب بيأثر على العصب الثالث، فهو البيوب اللي يبقى دايليت. البونتاين ليجن البيوب اللي بيبقى في مايوزيس بين بوينت كمان. ليه؟ اكتب جنبها عشان السيمباثات بتشيل، وبيقولوا السيمباثاتيك تشين كوندنسيتد قوي في البونز. يعني السيمباثاتيك تشين متجمعه في البونز، فاقول لك ضربه البونز بتؤثر تاثير شديد على السيمباثاتيك تشين. عشان كده دايما يقول لك لما الاقي واحد عنده، في ناس كده هتشوفهم يبقى عنده بونتاين هيموريدج، فتلاقي البونز بقى بتاعه شمال ويمين خلاص، ده خلاص هيموت عشان برين ستيم. وهي لا ترى بقى فتلاقي عينه دي مايوتيك وعينه دي مايوتيك، لكن ده هيبقى عنده عين هنا مايوتيك والناحيه الثانيه فيها ايه؟ شلل نصف كده، ده شلل نصف هنا وهنا البيوب البين بوينت دي بونتاين. تلاقي بقى الكميه النيرف بتاعت البونز باينه يعني بره. النفس في الميدبرين ليجا اسمه نيوروجينيك هايبر فنتيليشن. هتلاقي الراجل ايه؟ تلاقي الناس دي داخله لك المستشفى يقول لك الحق دكتور، ده هو مره واحده يقول لك كده، تلاقي الانسان سليم كده اهو الواحد قاعد كويس فجاه يحصل فيه كده، راح مالي من الارض خلاص دم راح صح. يروح جاي لك تكشف عليه تلاقي عنده في ناحيه فيها لاترالايزيشن، يعني في ناحيه مش مظبوطه، تيجي تبص في عينيه هنا ده البيوبل هنا، بص البيوبل هنا فيه مايجريز ده اوكلوبول وهنا شلل نصفي. ايه راس النجيش في النجيش في النجب ليه؟ والنفس اسمه نيوروجينيك هايبر فنتيليشن. هيطلع ياخد علاج وياخد شويه كام يوم كده ويتركع وربنا بقى ايه يغفر له. يبقى ده الكلام المفيد. مش مهم بقى من دليل جنايبين واحنا هيجي لنا احنا كمان. واللي بيعيط بيعيط ما انت هيجي لك زي اللي بعدك. ده طابور يا ابني دكتور. كل واحد دور. اهم حاجه ربنا ايه يعفو عننا. اهم حاجه. البونز بقى قبل يوصل البريزنج. اللي هو العين يعمل انسبيريشن اللي هو ايه؟ بوست اكسبيراتوري بوز. انا قلت لك ان النفس الطبيعي ان احنا بنقف شويه بعد الانسبيريشن. يعني ايه؟ سوري احنا بنقف بعد الاكسبيريشن. يعني كده. في وقفه كده بعد الاكسبيريشن. هنا لا. بيقف تحت الاكسبيريشن. انا برضه نفس القصه من البنيله. واحد جاي لك الجلوبال بين بوينت في ناحيه الدنيا بايظه معايا وايه بلاش خلاص. طب السؤال ده قال ايه؟ يبقى قولوا لي بقى يبقى انت كورت كالليجن كده تاني يبقى كورت كالليجن عادة تبدأ موبليشن عشان الجسم وايدلي ديستريبيوتد على غريفه وشي ودراعي والترنك على اللاترال اسبي رجلي على الميديال اسبي. البلاد سبلاي هنا مختلف عن هنا يبقى عادة تبدأ بموبليشيا بس ممكن تعمل ايه موبليشيا. من لازم يرجح الكورتيكال ليجن هي الاظهر كورتيكال مانيفستيشن. العين عنده افيزيا، العين عنده كونجكتيفيشن، العين عنده فوكال ابيليبسي اللي احنا سميناها موتور جاكسونيان فيت. قبل ما دراعه ده يتشد كان عمال يعمل كده وساعات ايده ورجله يقعد يعمله كده. طب ده كورتيكال ياما خلاص خلصت. ايه كمان؟ تلاقي العيان عنده اللي هو بيبقى ايده او ايده ورجله لو اتكسروا loss of cortical sensation. نزلنا من الكورتكس على الايه؟ على الدبن كبسولة. الكبسولة مالها يعني؟ الكبسولة ان بليجي على الكبسولة دي باظت ان بليجي على الاوبوزيت سايد، ان هايفوسيس على الاوبوزيت سايد، 7 و 12 اوبوزيت سايد، ابر موتور نيورون، العين ومرة سينيا والطنج طالع مشاور على الهيميبليجيك سايد. رحنا نازلين على البرين ستيم. خدنا مثال. المثال بالبرين. بالبرين انضرب هيحصل ايه؟ هيميبليجيا على الاوبوزيت سايد، يبقى هايبوسيزيا على الاوبوزيت سايد. ايه اللي مهم؟ ان طالما الميدبرين انضرب يبقى كرينيال نيرف 3-4-C سايد انضرب. اصبح الراجل عنده هيميبليجيا في ناحيه وعنده كرينيال نيرف في الناحيه الثانيه بس لور موتور نيورون ليجن. لو طبقنا الكلام ده على البونز نفس الكلام هيميبليجيا وهيمايبوسيزيا وحبه كرينيال نيرف ليجن على السيم سايد. طب ليه المضله مش حاطينها؟ لان المضله دي سندروم مخصوص عشان الكسيشن الحاجات دي بقى هنا في لبش تلاقي بيها سندروم جاي في شنطه واحده. جميل كده؟ طيب. ايه؟ الله اعلم. لا احد يعلم مطلقا صدقني. دي حصل كده في البريزنج وايه الميكانيزم ولا حد يعرف حاجه. الله يسلمك. انا صورتي كده اللي جابها. روح اسألك وعن يورو معرفش مش عارف مراكز الاسباب في سنتر وبرين ستيم معقده في شكل ده هقفلها ازاي؟ كده كتاب سيولوجي كده واقرا هم لقوا انه الهين الكليشيا هتبقى سهلة كده حسنها سهلة فلقى طبعا زين اعقد شوية وراح طلب لك شوية صندرومات اول صندروم اسمه ايه؟ ويبر ايه ويبر؟ انت للوقت خليك بقى معايا انت بقى ايه خليك معايا لو الميد برين الشمال ده انضرب المفروض يحصل ايه؟ هنا بيجي على موضوع السايد وهنا هيبوسيزيا مجتمعية وكلين النيرف التلاتة واربعة مش كده سين سايد ده اللي احنا درسناه فويبر ده واحد راجل اكتشف ان ده ميد برين ليجن هو راجل طبعا شكله كده يعني لقى حالة ميد برين ليجن بس ما فيهاش كلين النيرف طب ايه اللي يعمل كده؟ بص يا دكتور خلي بالك احنا دايما بنفترض ان الميد برين نصه بالظبط كل نصه باظ ممكن حته وحته شويه هيموريج طير مراكز وساب مراكز ورم صغير ضغط على حاجات وساب حاجات فعمل ويبر لقى حالات ميد برين ليجن ما فيهاش كلين النيرف أربعة وحط حيثيات ودفع قرشين قالوا خلاص يا عم ويبر هنضرب لك صندروم باسمك وتبقى مخلل وسموه ويبر صندروم قالوا الموضوع كله ببساطة راح جاي بعديه واحد اسمه بينيدكت استاذ بينيدكت بقى بصوا بقى على الرسمة اللي عندكم دي شوفوها كده لو مش واضحة نوضحها الرسمة بتقول الرسمة بتقول ايه بقى؟ بتبين كرينيال نيرف نمرة كام؟ تلاتة فكرينيال نيرف تلاتة ده هو خارج منين؟ من الكرينيال نيرف نيوكليس السوداء وفي بتاعه كده اسمها ريد نيوكليس شايفينها يبقى الكرينيال نيرف خارج منين دلوقتي خارج منين الكرينيال نيرف نيوكليس معنى الكرينيال نيرف عدى فين في الريد نيوكليس دي وخرج الكرينيال نيرف تمام بس كده الريد نيوكليس دي على اتصال بالسيريبيلا الناحيه العكسيه حلو كده الليجن جت فين بقى راح الجاية في الميد برين جنب الريد نيوكليس فهتعمل ايه؟ زي ويبر بالظبط ميد برين ليجن اهي وضربة كرينيال نيرف تلاتة وما لهاش دعوة بكرينيال نيرف اربعة ايه اللي زاد؟ ان في كونترا لاترال اتاكسيا في نفس الوقت يعني بص معايا بقى كده معلش ويبر اهو انا همسك بايديا ويبر البيت برين الشمال دي انضرب بس انهي كرينيال نيرف انضرب؟ ثلاثة وساب أربعة فعمل هيبيبليجيا على الناحية التانية مش كده؟ وراح عمل على السيم سايد كام؟ ثلاثة ده زيه بالظبط بس الليجن انضربت ريد نيوكليس فالناحية اللي فيها شلل على الناحية التانية اتاكسك ات ذا سيم تايم ليه بقى؟ ليه؟ لأن السيريبيلر هيمسفير الحتة الوحيدة في المخ اللي هي ماشية سيم سايد السيريبيلر يبقى أنا عايزك تكتب ان بي اكتب وأنا هشرح لك each سيريبيلر هيمسفير coordinate same side of the body each سيريبيلر هيمسفير كوردينيت كده بص البيت برينا هون ضربه من هنا هيعمل لي ايه؟ يجيب لي جناح العكسيه بقى خلاص. بس في نفس الوقت لما انضربت النيوكليس راحت مأثره على السيريبيلم العكسي، السيريبيلم العكسي عمل هيمي اتاكسيا سيم سايد. يبقى الراجل بقى عنده ايه دلوقتي؟ كرين نيرف 3 في ناحيه وهيمي بليجيا في الناحيه الثانيه، بس معاها هيمي اتاكسيا. طبعا انت هتقول لي طبعا ازاي الاقي اتاكسيا مع باراليسيس؟ حسب الظروف. لو الشلل شلل كامل مش هتبان اتاكسيا، شلل باريسيس تبان. يعني كان في عندنا عيان بقى كان كده، انا كنت احب وراني كان عايش، هو جاله ايه يا دكتور؟ جاله من برين هيموج في ناحيه، بس ربنا نجاه. فبص حبيبي الراجل جاي ازاي بقى، كان لذيذ قوي. بص امسك الراجل، بصوا يا اولاد عيني الشمال كومبليت دوزز، هو نمره 3 هنا ضار، ارفع جبنك ماي بريزز ده نمره 3. بص بقى الناحيه دي بقى جيني بليشك اهي ضعيفه خلاص كده، صبعك على مناخيرك يا حاج. الله الله الله، ده الناحيه دي جيني بليشك فيها التاكسيا، يبقى الراجل عنده سير ديكريا نيرف في ناحيه والناحيه الثانيه هيمي بليجيا من برين ليجيا بس يلا معاها ايه؟ التاكسي. يبقى الراجل اصبح ايه هنا؟ فاعتبروا ان هو اكتشف حاجه فقال لك بينيدكت. نعم عايز تسال عليها لو كنت براكتس ايوه يا دكتور طبعا تمام؟ الدنيا بقى زي ما تكون ظابط، فكل واحد بقى عمال يطلع لك ايه؟ يعني لك والله يعني انا ممكن اطلع بسندروم انا كمان، والله يا جماعه انا قفشت مريض كان اون تايم ليجن الحقيقه، بس ما كانش فيه كريات غير بخمسه وسته الحقيقه، كان فيه 7 8 قلب بس. بجد؟ والله. طب ورد المبلغ الفلاني، اروح دافع واروح مطلعين سندروم باسمي. العمليه موسخه بعد كده، فانا عايزك تعرف ويفر وبينيدكت. هما جم بقى لحد الاخر فوفل وايفل والحاجات دي، قال لك اقفل لحسن في الاخر هترسع العويس. ممكن الواد العويس يجي في البلد ويقول لك انا ايه شفت صندروم معين وقلت العويس صندروم. فالموضوع هيبقى زي الزفت، فقال لك اقفل على كده. فتحس ان هي ايه؟ هذه الصندروات اكتب عليها انها بدعه. وكل بدعه ضلال. وكل ضلالة في النار. أنت في النار يا فوبيا. سباينال انبليجيا مش هناخدها دلوقتي، اقرا الصفحة. يبقى احنا خدنا مين بقى؟ كورتيك، كابسول، ميدبرين، بونز، قلنا المظلة ايه؟ سبيشال. سباينال كورد اسمه دلوقتي هنعرف ايه. كده احنا خلصنا مين؟ وير از ذا ليجن؟ وات از ذا ليجن؟ وات از ذا ليجن ده اكتب ايه كده جنبها؟ مربى. نفسك خلاص انت كده خلاص الموضوع خلص. مربى. نقعد نقول اي كلام. وات از ذا ليجن يعني ايه؟ يعني برضه في قول اخر ما هو الباثولوجي؟ ما هو الايكولوجي؟ دي بعد كده مش هتعرف ايه الايكولوجي؟ ايه الباثولوجي؟ يعني وات از ذا ليجن يعني هي ايه؟ يعني انت عرفت المكان اللي باظ صح؟ عرفت ان هو ايه؟ كورتيك وعرفت ان هو كابسولا وعرفت ان هو برين ستيم. طب الاماكن اللي انت ذكرتها دي باظت ازاي؟ هل باظت من هيموريتش ولا انفاركشن بسبب امبوليزم ولا ثرومبوزس ولا باظت من التهاب كتلايتس ولا باظت من ورم ولا مرض ديجنراتيف ولا تروما ولا ولا ولا؟ هتعرف منين ان الاونسيت والكورس والديوريشن والاسوشيتد سيمبتومز وساينس. ناخد مثال فاسكولار انجليش اكيوت اونسيت، واحد قاعد اهو في امان اللاتي قاعد اهو مره واحده اهو راح ايه مشدود، ده ايه؟ برين تيومر. ده برين تيومر حاجة مجاله صادق الكفلايتس؟ لا، الكفلايتس لازم يسخن، يبقى دي الباسكولار. الباسكولار دي بقى معرفش بقى هي هيموريج ولا سروبوزز ولا إنجوليز، الحقيقة بنبقى مش عارفين قوي يعني. إنما تعالى بقى بقول لك حاجة، كل ما يبقى دراماتيك جدا، دراماتيك بقى ناس تهب، هو كان قاعد مرة واحدة وفرح، دي شكلها إمبوليك أو هيموريج. اللي سريع قوي إمبوليك وهيموريج. الثرومبوزز برضو اللي هي بتحصل يعني، يقعد يقول لك أنا مش عارف أنط، أصل أنا قمت الصبح، بص يقول لك أنا قمت الصبح كويس، بعد ما فطرت لقيت نص الشمال ده كده حاسس إن هو دم خفيف كده، التنين قاعد يزيد عليا لحد بالليل، على بالليل قوي بدأت أحس إن نص الشمال ده كله كده بقى تقيل في الحركه ومش عارف اتحرك. الشكل ده سرطوزس، لكن لو صادم مره واحده كل حاجه حصلت احتمال امبوليك او هيموريج، بس انا لا استطيع ان انا يعني احلف على الكلام ده الا لازم اعمل انفستيجيشن. وخلي بالكم احسن، في زمان كان في طبعا أحسن كتاب يورو نزل في مصر كلها، ومصر كلها ذكرت منه، كتاب أستاذ الدكتور حسن ألوان. دكتور حسن الكتاب ده كل الناس قرأت منه. ليه قرأنا منه؟ لأنه كتاب من زمان، ده كتاب له يمكن 30 سنة وزيادة. فهو بس الفكرة إن يعني في، عشان الكتاب برضه يعني كان معمول من فترة، فاحنا زمان قبل السي تي والرنين كان في جدول دايما يسالونا فيه، تلاقي مكتوب هيموريج ولا ثرومبوزز ولا نيكوليزم. فالجدول ده هو احنا مش عايزين بقى نستعمله، عشان خلاص دلوقتي ما اقدرش، اصل انت لما تشوف الجدول تقوم انت تفتكر بقى ان انا هفرق. لا، اصل ليه؟ اقول لك ليه. فليه الكلام ده احنا خوفنا منه بقى؟ اقول لك ليه، لانه انا دلوقتي قدامي حالة من اثنين في الباسكولار ايميبليشيا، لا نزيف في المخ، لا جلطة، الجلطة لا ايمبوليزم لا ثرومبوزس، انا هبني عليها علاج. الراجل ده من اول يوم هديله انتي كواجولان ولا هديله وانتي بليتلت والكلام ده ولا مش هديله؟ يبقى لازم اعمل رنين او سي تي عشان لما الاقي مفيش نزيف قد الكلام اللي انا بقول عليه. لقيت في نزيف مش قد الحاجات، مش واحد بعمل نزيف واديله قد بليتلت والكلام، يبقى ما اقدرش اعتمد على الكلام ده بالخبره. لا، بالانفستيجيشن لازم ايفيدنس بيز، هناك برهان على هذا. فطبعا يقول لك يعني هديك مثال، انا دلوقتي ما انا قلت لك واحد راجل دلوقتي خلاص كده عنده ايه اف دلوقتي، انا كاتب لك الامثله ده ايه؟ وهم دراماتيك ايميجريشن، غالبا انكوتنج وغالبا انفاركشن وغالبا هنديله ايه؟ هنا العين يحتاج الهيبارين، بس صدقني قبل ما تدي الهيبارين يقول لك ماليش دعوه انا هعمل كذا، هعمل سي تي، انا مش عرفني. خصوصا لما يبقى الراجل ده كبير في السن، يمكن الواد عنده اسوشيتد حاجه في نفوخه عملته نزيف، انا معرفش ما هو الدليل والبرهان، لازم اعمل انفستيجيشن. دي الفكره. فما تحطش نفسك، ما ينفعش. عشان كده ده بيقول لك ايه؟ والله يا دكتور احنا عملنا 6 سكان والحمد لله ما بينتش نزيف، فاحنا بدانا ندي الانتي بليتلت او كيت او كيت او انتي او يبقى او كيت، لكن تدي من غير ما تعمل كده ما ينفعش. طيب ليه بقى الكورس يبقى ريجريسيف؟ لانه عاده كان ده هيجي ان شاء الله، لان احنا عندنا شابتر يا اولاد ورا اسمه الفاسكولار سيزي، بتلاقي مكتوب بالتفصيل المميز. فانا هنا مش كاتب الكلام ده، كاتبه بقى في الشابتر اللي هو الاساسي بتاعه اللي هو كده. ده البرين اهو، ودي ايه؟ الانفاركشن او الهيموريج. عادة حوالين المخ بيبقى فيه ايه؟ في اسمها سكيميك بريدنج. الابتدادات هنا عضو الفراشة حوالين منه ايه؟ برين. ليه البرين ايدي جت منين؟ جت منين؟ تبقى سكيميك برين ايدي يعني بيقول لك من كتر المنطقه المحيطه بالانفاركشن او الهيموريدج بتبقى سكيميك. فالسكيميا بتخلي الكابيلاريز بتاعت البرين تبقى انجورد، يعني البرينابيلتي بتاعتها بتبوظ من السكيميا نفسها. ايه الحته دي بتبقى الكابيلاريز تبقى ايه؟ تبقى البرينابيلتي بتاعتها بتبقى وحشه، فترشح ميه. فتلاقي المريض حالته عدم. يروح مديله ايه بقى؟ دي هايبريتنج ميجرز. الكلام ده هناخده بقى في الاستروك والكلام الباسكولار الشفر الكبير بتاع الباسكولار. فلما تدي للعيان ده هو ايه؟ دي هايبريتنج ميجرز المانيتول والحاجات دي تلاقي المريض اتحسن جدا. عشان كده الكورس اصبح الانجليزي مش معناها ان ايه؟ بس خلي بقى اللي هيمولج بقى قولوا لي مين اللي البروجنوزس بتاعه احلى لو عاش؟ الانفاركشن ولا الهيمورج؟ ها؟ الهيمورج. اه؟ لان الهيمورج عباره عن ايه؟ حته بلط بيزنس صغنطر راح عامل لي بقعه ضخمه. لو انا عشت الدم اللي نزف ده اهو هيبقى ابسورب. خايف بقى؟ الكلام ده هناخده فين بقى؟ في شطر الاستروك حتى يقول لك ايه؟ الهيمورج هاي مورتاليتي يموت لكن لو موربيديتي يعني لو عاش مش هيبقى فيه باثولوجي حصل كامل بالعكس في الانفاركشن لو مورتاليتي بط هاي موربيديتي ان دي حته ماتت خلاص مش هتقوم تاني. فاهم الفكره؟ ده كلام هتقوله ان شاء الله في الاستروك. طب ناخد كوزز اخرى بقى زي مين بقى؟ لا لسه بقى ما انت عندك. طب ايه اسباب الانفاركشن؟ ايه اسباب الثرومبوزز؟ خد بقى اثروسكلروزز وشوف مكتوب عندك ثرومبوفيليا ولا لا. لان انت عارفين الثرومبوفيليا يعني ما يجيلك بقى ايه؟ ده شاب صغير اهو. يعني ايه شاب صغير على النيورو على الستروك؟ شاب صغير يعني سنه اقل من 40 سنه. لان انت النهارده لما تسمع عن واحد في الثلاثينات وتيجي تقول له ده جات له جلطه في المخ ثرومبوز ليه؟ يبقى الواد ده عنده حاجه في دمه ثرومبوفيليا، دمه بيتجلط، عنده بروتين سي ديفيشنسي، عنده الحاجات اللي هي العجيبه دي. سبب الامبوليزم الاول الهار القلب. عشان كده دايما هتلاقيه يقول لك ايه؟ اعمل ايكو اي سي جي، شوف قلبه فيه ايه؟ خلي بالك يا اولاد في ناس كتير بيبقوا كده. وياما ناس طبعا بقى عنده ايه دف عنده ايه كاردايز الحاجات طبعا ده. اما الايه الهيموريدج بقى السبب الاول للسريبرال الهيموريدج مما لا شك فيه الهايبر تنشن ومكتوب حاجه ثانيه اللي هي ايه انجيومتس مالفورميشن ولا مش مكتوب؟ ها؟ انجيومتس مالفورميشن حاطين فيه ناس مهم قوي حتى بيسموها اي في ام يعني تلاقي واحد عنده كده نبوخ البلاد فيزكس بتاعته فيها عيب خلق في شاب بيقول لك الولاد مره واحده وقع وبص عيني في ايه مات شاب مات وبعدين عقبال ما راح المستشفى وعملوا له سيت سكان لقوا اكستنسيف جامد لما زيد ده جه منين في الشاب الصغير هتجوز كان هو يعني اتولد كده مات بطريقة الأمر عمره كده ونصيبه في سؤال جميل قوي يقول لك ايه؟ فاسكولار هيميفيشيا مش كده؟ ان يونج بيرسون فين السؤال ده؟ لا هتلاقيه في الصفحه اللي قبلها بقى ولا هتحددها ولا لا في سؤال المربع الثاني بص على المربع الثاني فاسكولار هيميفيليشيا ديميون بيرسون الريموت يا ولاد الريموت كنترول مع حد فيكم معاكم يبقى ايه اللي يخلي الواحد فينا يجيله ايه فاسكولار انبليجي ده اللي خلاه عليك الفاسكولار انبليجي وهو شاب صغير تذكر بقى جميل سكن هايبر تنشن الواد عنده حاجه ممكن شاب شابة صغيرة عندها مثلا رينا أرسينوز البنت ضغطها طالب ممكن أصلها ممكن فاسكلايتس إذا التهب البلط بسل يتيأهل ويعمل انفاركشن زي البولي نودوزا في الرجالة واللوبس في الستات الهار از اي سورس اوف امبوليزم ده اول حاجة كانت بلوزهالي ودي بروبلم يعني يجيب لك داي كل سنة يروح جايب لك الحكاية دي يجيب لك واحد راجل او واحدة سن ويكتب لك السن 30 سنة وبعدين الهارت اصلا كان فيه مشاكل والبلس الريجولر وحصل دي مبليش خلاص يبقى اول ما تلاقي سنه صغير دور على الهارت هو السبب عشان تتعامل والارتيريو فينس مال فورميشن وحط برضه لو مش محطوطه ثرومبوفيليا حطها برضه من ضمن الاسباب ثرومبوفيليا ممكن في حاجه في الولد او في الست دي تحصل حاجات مهمه جدا مش الباقي ده عادي خلاص مفهوم انفلاماتوري طب عرفت ازاي ان الشلل النصف ده انفلاماتوري اصل هو سخن وبدأ وعيه يتدهور كده وعلى فكرة يا أولاد إيه دايما اللي بيجيله إنكفالايتس بتلاقي دايما المنينجيز تبقى ريبيتد فيقول لك هو ده إنكفالايتس ولا منينجايتس يقعد يقول لك افتكروا التهاب سحابي وطلع التهاب في المخ يا دكتور وعيه يتدهور ومش عارفين سخن ودخل الحميات لا دي إنكفالايتس بدي بوست وبعدين بعدها تشال يبقى دي بوست إيه؟ إنكفالات سبيسيو كيوباين جليشن لا ده كان الموضوع جرادي والأونسيت وكان بروجريسيف وكان عنده صداع وقيد وبتاع يعني برين تيومر وهو اللي عمل هذه الليجن تروما خد شاكوش تلفون ولا حاجة وحاجات تانية جات في ايه؟ في الطريق في بقى حتة جميلة أو مربع ده اسمها جزء وايه؟ ترانزنت انبليجن يعني اللي يجيله شلل نصفي مؤقت ويخف او ريكارد او الواحد مين ترانزيان اسكيميك ادين ودي هنشوف يعني ايه اولاد بالبلدي كده بالبلدي انا واحد راجل اهو وعندي الكبسولار برانش ميدل سيريبرال ارت اللي هو بيغذي الكبسوله تقريبا الارت ده اهو كده بيشاور عقله ان هو هيقفل كمان سنه فيروح جاي ايه عامل سبازم كده طريق سبازم يقعد 4-5 ساعات يبقى هيحصل ايه؟ شلل نصف شلل بعد هو الشلل بعد 5 ساعات يروح لوحده يا سلام بقى لو جه دكتور في النص واداله دواء بدأوه يقول لك خد نص ايه؟ قام على طول ماشي نيجي بعد كده ده اللي هو مين؟ بعد كده في ايه مثلا؟ الناس اللي هم عندهم مالتيبل سكليروسيس هشوفوها في الهدى او مكتوبه ديسيمينيتد سكليروس الناس دول برضه يجي لهم شلل كده يروح يروح مين ايه كمان الباسكولايتس بالذات لو خد كورتيزون حاجه انتي انفلاماتوري يمكن الحاجات الأساسية في بقى حاجات هتقابلنا عارفين الناس اللي بيجيلوا مرلات إبليبسي يعني لو حد جاله إبليبسي كده في إيده ورجله الشمال حاجة فوق الإبليبسي فيقعد يعمل كده العيان كده وتلاقيه بعد الإبليبسي يحصل له فلاسيديتي على السيم سايد ده لمدة اسمه توتز أناليسيس توتز ده اللي هو بوست إبليبتيك يعني أنا لو نص في الشمال حصل فيه فوكن إكليبس كده إذا تقول العضلات تبقى إكسوستد كده أو بتاع فيروح أو يقول لك حتى إيريا فور نفسها تبقى إكسوستد كتر الديسشارج يحصل له بوست إكليبتيك باراليسيس مؤقت يرجع تاني يرجع تاني يعني يتحسن وهكذا يعني دي كلها حاجات كده وفي حاجات تانية هنقولها كده احنا خلصنا ايه؟ وير از ذا ليجن وات از ذا طب عايزين بقى تيك البيكتشر تيك البيكتشر ده بقى الكلام اللي هو بتاع الشيل اللي احنا قعدنا نقوله طول المره اللي فاتت هيبقى عباره عن ايه؟ بص يا ولاد اشهر هيموجليشيا في الدنيا البصله اشهر هيموجليشيا في الدنيا البصله فالعيان ممكن يمر بثلاث مراحل المرحله الاولى ترانزيت سكينك اتاك اكتب على الترانزيت سكينك اتاك ده ايه بتلاقيها مواصفات المريض شبه بتاع الكورونري هارت ديزيز دي مواصفات يعني ايه؟ يعني انت لما يجي لك واحدة ست ولا واحد راجل يا جدع مؤاخذة يعني كبير في السن ها؟ هايبر تنسل ديابيتك الحاجات اللي انتوا عارفينها دي اللي هو نفس الشخص اللي بيجي له كورونري وجي قال لك ده انا دراع الشمال ورجل الشمال تقلوا كده عليا وخدلوا من يومين كلام خلاص بسرعه معاكم كويسين الموضوع ده جاي على فكره من شهرين برضه طب انت مستني ايه ايه اللي بيقوله ده؟ يقول لك دراع الشمال ورجل الشمال تقلوا خدلوا كملوا اي كلام الراجل اللي بيتكلمك مين؟ انت لما تيجي تقول لي الكلام ده اهو اقول لك انت فين كنت نايم نومه غلط في ساعات كده انت بتروح نايم نومه غريبه كده تروح واخد رجلك ودراعك محكيك كده وتعمل وضع غريب وتقوم من النوم تحس انك انت مشلول تقريبا ده عشان كده لكن واحد تاني كبير هقول له لا ده انت كلامك يشكك دي ترانزنس كده ده الواحد موضوع كبير جاي ورا نتكلم عليه نخش بقى الراجل بقى ما خدش هنا بقى طلعت قدامك اكتب ان هذا هو اكتب كده هذا هو افضل وقت للتدخل بالعيان هو العيان لما يجيني في العيادة عنده انجينا وانا عالجه علاجي هيبقى هيقيم ايه هيمنع ايه الانفاركشن القادمة كذلك ده ما فرنش معي فتلاقي الدكتور يقول له ايه خد فيتامينات عن حاجات وهديك بقى حقنة اللي هو فيتامين بي انجكشن بقى اسمها نيوفيت فقط مش عارف ايه والتخديلة دي واعتبرها زي تقل وقلم ده سترويدل كده سيلفي وده سترويدل هينفع في حاجه واحده هو انت بليتلتس بامانه يعني بس هو كده قال وكده وكده المهم الراجل هيتشال واتشال دخل في اكيوت ستيج اوف اكيوت باراليس انت بقى ما خدش بالك يا جميل ما خدش بالك بقى تظبط الكوليسترول وتظبط الضغط وتظبط السكر تدي له اكتب ليك بقى الحاجات الريسنت وتروقه روق بقى وفضيلته ولعب بقى عشان تمنع تقريبا راح الراجل داخل في البيت الشلل هوب صدم اول ما تشل صدمي مش هتلاقي عليه الكلام بتاع الابر موتور نيورون المستوي يعني ايه ابر موتور نيورون مستوي يعني هايبرتونيا هايبرفليكسيا والكلام اللي بنقعد نشوفه حتى يمكن شفناه ديمونستريشن انا يعني ده مش هيجي على طول هيمر بالمرحلة الفلاسيد. فلاسيد يعني ايه جديد بقى؟ بص لقى في ناحية في جسمه كده بص مفيش خالص. فأنا هخش على عيان وهتخيل لك حاجة ان العيان كمان كوماتوز راح راح وتشال راح راح اكشف عليه ازاي؟ هتلاقي عليه حاجة اسمها signs of lateralization. يبقى المقاوة ايه signs of lateralization يا جميل؟ انا بقى دخلت على السجون فانا حسيت ان هو ايه؟ حالة نيور ده هيميبليجيا عم مشارك يبقى على فكرة على طول من اول ما تخش تمام هتروح انت بس دراعاته الاثنين كده وتروح رافعها وتسيبهم تلاقي دراع بينزل مفتوح يبقى ده الدراع ده ماله ايه؟ لازم وحتى بيبان كده ما تكسبه ده سايب وده تقرصه في دراعه ده ممكن لو الراجل بقى لسه شويه في شويه طرش بتاع ده العيال بقى نايم بس ما تقرصه جامد ليه بيشد دراعه تقرص التاني مفيش الله عملية باين تلاقي العيان بوق وده ساعات ليه بص معمول كده اهو وحتى هو داخل عامل كده طب ما باين اهي وفيش في فيشيا سبعه مضروبه هو اللي حاجه يعني ساعات تلاقي احنا احيانا في ناس يعني ما شاء الله لما بيناموا بيبقى الحقيقه منظره وهو نايم صعب بين الحاجات من ضمن الحاجات المؤسفة كده في ناس كنت هو أول ما ينام بقى نوم عميق تلاقيه خلاص بقى جسمه كله فلاسي فلاسي خالص تلاقي التشيكس دي بتبقى فلاسي خالص عنده هو الناحيتين تلاقيه هو نام كده نام ازاي في ناس بتعمل كده في ناس بتعمل كده لما يبقى تعبان لك يعني انت امبارح كنت تعبان وكان منظرك زفت وانت تعبان كام كده الراجل ده بقى ايه نايم الناحيه دي كويسه والناحيه دي فلاسد هو في نص من جسمه ايه فلاسد فتلاقي التشيك دي هي اللي بتتنفخ ناحية بص المنظر بص التشيك بص بوكو لا بقى تروح انت ماسكه كده تلاقي في ناحية ايه؟ طيب خلاص دي اسمها signs of lateralization ساعات بقى بالصدفة تلاقي البلانتر فليكس في ناحية فليكسو وفي ناحية الثانية ايه؟ فليكسو يعني دي كلها طرق احنا بنحاول نعملها جميل قوي الراجل عدى من المرحلة دي هيروح داخل في المرحلة بقى اللي هي المستوي ستيتش اوف ايه سبيستيستي يبقى الحالة الفلاسن العيان لسه ما استواش الحالة الثانية استوى بقى كل حاجة بتنفيه بقى يبدأ يبان الديستريبيوشن بتاع الويكنس قولوا لي يلا الديستريبيوشن بتاع البراندل ويكنس هتلاقي ايه؟ ستيل مور ويك ذان بروكس ابتكتور مور ويك ذان ابتكتور ده ابر ليمب ودور بس بيحصل ان في الابر ليمب الاكستنسور مور ويك واللور ليمب العكس فليكسور مور ويك حتى قلنا بالنسبه للفليكشن والاكستنشن وابتكتور ايه؟ العضلات اللي نايم عليها العيان هي الاضعف بس يبقى نايم اناتوميك لو انا نايم اناتوميك يبقى هنام على الاكستنسور في الابر ليم وهنام على الفليكسور في اللور يبقى ده اول حاجه في الديستال يبقى تاني ديستال مور ويك ذان بروكسيمال ابتكتور مور ويك ذان ابتكتور فوق اكستنسور مور ويك تحت فليكسور مور ويك التون هايبرتونيا كلاس بنايف اسبستيستي خلي بالك بقى جنابك حاجه مهمه قوي الابر ليم مين اللي اضعف الفليكسور ولا الاكستنسور ها الاكستنسور فالفليكسور يبان فيها اسبستيستي اكتر قوية يقوم الأبر ريب بيعمل فليكشن اتيتيود، فتلاقي العين تلاحظوه صوابعه عاملة كده فليكس الريس فليكس الهيبو فليكس الشولدر عاملة كده. طب ليه الشولدر بقى ادكتد كده؟ ليه ادكتد كده؟ لأنه هو عنده الادكتور مور ويك ذان ادكتور، يبقى الادكتور أقوى فالاستاتستيك ده أكتر في الادكتور. فتلاقي العيان دراعه كله واخد فليكشن اتيتيود وداخل لجوه، وبالتالي احنا بنشوف العيانين فعلا زي العيان. وساعات في الافلام يعني لما يبقى سائلين حد يعني دكتور امتياز ولا حاجه يسالوه فتلاقي العيانين برضه ايه؟ فتلاقي برضه ايه في ناس يا اخي ما تسمع حد يا اخي وخلي الشكل ده والفاظ غلط وحالاتنا غلط، تعمل الحاله صح. الدكاتره مالي يا بنات، هو حمار مخرج حمار وفي نفس الوقت مش عايز ينفع حاجه وفاكر نفسه بيفهم. راجل شد الراجل صح كده، لا الراجل برضه ايه برضه جاي كده شويه يا ابني اعمل كده عشان كده. طيب رجله بقى مين الاضعف؟ فليكسيو. يبقى مين الاقوى؟ اكستنسيو. فتلاقي الهايبرتوميا في الاكستنسيو، فتلاقي رجله ايه؟ مفروده. ما تلاقي رجله ايده دي مدنية رجله مفرودة. طيب الابدكتور مور ويك ذان ادكتور، يعني الادكتور اقوى، فتلاقي العين وهو بيمشي بيخط برجله كده تلاقي الادكتور تروح جايبه رجله على جوه، هي الاستاستيك فيعمل سيركمتكشن ايه، فتلاقي العين يبقى عامل كده وفي ماشي رجله مفروده وعماله تعمل ايه سيركمتكشن لجوه. ليه مفروده؟ extensor spastic. ليه بيحصل سيرك ابدكشن؟ عشان الادكتور هي اللي سباستيك. فمين الغرض المهم؟ طيب الكلاسب نايف في اللور ليم بتبان مع الفليكشن ولا مع الاكستنشن؟ مع الايه؟ الفليكشن. وانا بان كريم ليه؟ مين الاضعف؟ الفليكسو. يبقى مين اللي سباستيك؟ الاكستنسور. فالتالي الاستاستيستي وانا ببني رجله اجينست الاستاستيك اكستنسور، يبقى انا وانا ببني رجله يبقى ايه؟ يبقى ممكن تكتبها على الشبه يبقى الكلاس نايف في اللور ليب بتاع الفليكشن. لماذا؟ لماذا؟ شوف انت بقى لما يجي بقى عيان الهيميفيجيا نروح قارين الموضوع ده قدام بعض كده في 10 دقايق، بعدين تاخد الهيستوري من العيان ونفحصه قدامك. عايزين تاني بقى؟ عايزين تاني؟ قلنا ايه؟ يبقى اللور ليم الليم الاكستنسور مور سباستيك، طبعا اللور ليم الاكستنسور مور سباستيك لان هي الاقوى شويه، فانا بحس الكلاسب نايف اون فليكشن لاني بتني اني اجينز ذا سباستيك اكستنسور، فبحس بالريزيستنس انيشيال. ثم سبحان الله بقى صادم ريليز، محدش يعرف ايه القصه، بس انت تبقى فاكر ان هي مع الفليكشن عشان بدني اني اجانس زي سباستيك اكستنسور. العكس في الابر ليمب يا ابني، هو الابر ليمب مين اللي هو مين اللي سباستيك اكتر؟ مين الاضعف؟ الاكستنسور اضعف، يبقى الفليكسور مور سباستيك. فانت بتحس بالكلاسب نايف وانت بتفرد دراعه ريزيستنس شويه وبعدين هوب ريليز، يبقى انت عشان بتفتح دراعه against the spastic flexor against the spastic flexor. يبقى tone power والtone عامل attitude، خلي الدراع flexible وadapted والرجل مفروده وبتعمل circumduction. الreflexes hyperreflexes ايه كمان؟ بلانتر ريفلكس اكستنسور بلانتر، اكستنسور بلانتر. وفي كمان بقى الكلونس، كلونس مكتوب اكتبوا الكلونس بالمره دي في الشور ساينز والبيراميدال تحت. ايه بقى الشور ساينز والبيراميدال؟ ها تلاقي اكستنسور بلانتر والانكل كلونس والباتيلر كلونس، كل ده كلام هنشوفه. وفي ريست كلونس مش كده، وفي كمان الباتيلر جير بوست باتيلر جير، وفي بوست ادكتور جير. كل دي حاجات بتقول دي شو ساينس اوبراميد. ايه شو ساينس اوبراميد الثانيه في الابر ليب؟ فاكرين مكتوب عندك هوفمان ساين، فاكرينها واربنبير فينجر جير، هوفمان ساين واربنبير فينجر، هوفمان ساين فاكرينها. كنت انا بمسك الميدل فينجر وادي ديستال انترفرنجيال جون هوب اون ريليس هوب وعامل فليكشن بصوره واربنبير، اشد ايده كده دي ايد العيان، اول ما شدها كده تلاقي الصف بتاعه عامل فليكشن. فينجر جير بتحط ايدك صابعك تحت صابعه كده وتروح ضارب انت بالقمر على صابعك، هتلاقي صابعك تعمل فليكشن. يبقى هوفمان ساين واربنبير فينجر جير مكتوبين. كل دي شو ساين كده بقى ليه؟ معلش مع احترامي ليك بقى، كل ده انظر بقى العمل. انا عايز بقى تشوف كل كده بالظبط.